مدونة أواه بالتعاون مع فريق إحساس تقدم. أدري تتعب كل كنار يحفظك رب الملا، وأدري تتعذب كثير يدفع الله البلا، يدفع الله البلا. عارف ان وضعك صعيب، كنت تعاني يا حبيب، الغسيل اثر عليك ليتها شمسة تغيب. انت محبوب الجميع، بيننا شانك رفيع، المرض تكفير ذنب عند ربك ما يضيع. أدري تتعب كل كنار يحفظك رب الملا، وأدري تتعذب كثير يدفع الله البلا، يدفع الله البلا. لا تذمر لا تقول عمري أصبح في ذبول، اغتنم كسب الأجر والأسى باكر يزول، والأسى باكر يزول. لا تكدر لي سماك، ربنا عالم خفاك، اطلب في كل حين قادر يرفع بلاك.